الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم قوة عين ولكن وكذلك نجزي المحسنين على المدينة على حين غفلة فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها فاستسلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال الشيطان إنه عدو مضل مبين قال يا What? فسقى لهما ثم تولى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير نجوت من القوم الظالمين فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما خير من استأجرت القوي الأمين قال إني فأنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني يا الله من الصالحين. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله على ما نقول وكيل. صدق الله.